بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد. قال رحمه الله تعالى: والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي. ذكر في هذا الفصل وجعله المصنف صاحب الورقات بعد الأمر من ضمن الأمر، لكن هو جمع بين الأمر والنهي لأنهما مدار التكليف، ثم بعد ذلك بين من الذي يخاطب بالأمر والنهي، وهو أحسن مما فعله صاحب الأصل. حينئذ من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل؟ من الذي يخاطب بفعل ومن الذي لا يخاطب من الذي يخاطب بفعل ومن الذي لا يخاطب؟ ومن الذي يخاطب بصيغة لا تفعل ومن الذي لا يخاطب؟ لأن ليس كل مسلم يخاطب بفعل، وليس كل مسلم يخاطب بلا تفعل. حينئذ لابد من معرفة طبقات المكلفين. قال هنا: والمؤمنون في خطاب الله. خطاب الله المراد به الحكم الشرعي، الأمر أو النهي. والمؤمنون يعني كل مؤمن، كل مؤمن، وهم المكلفون منهم، وهم البالغون العاقلون، ومثلهم المؤمنات. حكمنا ليس خاصا به بالمؤمنين، كذلك نساء شقائق الرجال. والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا، والمؤمنات داخلات أيضا. ما الدليل؟ النساء شقائق الرجال. إذن كل ما خوطب به الرجل فالأصل، هذا الأصل، أن المرأة كذلك، إلا لدليل. فإن لم يكن دليل حينئذ نقول أصله هو المساواة، أصله هو السواء الأحكام في شأن الرجال والنساء. والمؤمنون في خطاب الله، يعني المؤمنون كل مؤمن، هل هنا للعموم تفيد معنى كل، والمراد بالمؤمنون هنا المكلفون منهم، وهم البالغون العاقلون. خطاب لقد دخلوا جميعا، إلا أراد أن يستثني، إلا الصبي والصبية كذلك، إلا الصبي والصبية، والساهي حال سهوه، وذا الجنون كلهم لم يدخلوا. يعني إلا الصبي والساهي وذا الجنون، هؤلاء الثلاثة كلهم لم يدخلوا في خطاب الله. هذا ما يعنون له الوصليون بماذا؟ ببحث التكليف، بحث التكليف. التكليف له معنى لغوي ومعنى الصلاح. تكليف مصدر كلف، يكلف تكليفا، وأما في لغة فهو إلزام ما فيه مشقة أو طلب ما فيه مشقة، هذا أو ذاك من حيث المعنى اللغوي لا إشكال فيه. وأما في الشرعي فهو الخطاب بأمر أو نهي، هكذا عبر بعض حنابل، الخطاب بأمر أو نهي، أو إلزام مقتضى خطاب الشرع، إلزام مقتضى خطاب الشرع. فيشمل حينئذ الأحكام الخمسة، الأربعة على جهة الحقيقة والخمسة على جهة التغليب، لأن الذي يعبر عنه بأنه تكليف هو الإيجاب والندب والتحريم والكراهة، وأما الإباحة فليس فيها تكليف، هذا الصواب، وإنما أدخل الأصليون لما مر معنا. إذن إلزام ما فيه كلفة أو طلب ما فيه كلفة، كل ذلك يعتبر تعبيرا صحيحا ولا إشكال فيه. ثم اعلم أن المحكوم عليه وهو المكلف بالفعل فيه شرطان. الشرط الأول العقل، لا يصح توجه الخطاب إليه إلا إذا تحقق فيه شرطان. الأول العقل، والثاني فهم الخطاب، لأن التكليف خطاب، وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال. خطاب من لا عقل عنده هذا محال، كيف يخاطبه؟ تخاطب مجنون؟ كذلك الذي لا يفهم صبيا أو نحوه، وكذلك المجنون مثله، حينئذ يقول خطابه محال، إذا لا يخاطب. فكل من انتفى عنه شرطان أو أحد الشرطين، العقل أو فهم الخطاب، نقول هذا غير مكلف. ويقابل العقل ماذا؟ فاقد العقل وهو المجنون، ويقابل فهم الخطاب الصبي الذي لا يفهم، إن كان له نوع فهم، لكن الشرع حط عنه التكاليف. إذن التكليف خطاب، وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال، ولأن المكلف به مطلوب حصوله من المكلف طاعة وامتثالا، لأنه مأمور، والمأمور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به على سبيل الطاعة والامتثال، والقصد إلى ذلك إنما يتصور بعد الفهم، قصد إلى ذلك إنما يتصور بعد الفهم. أقم الصلاة، لابد أن يقصد الصلاة، وإذا لم يكن له عقل ولم يكن له فهم حينئذ امتنع منه القصد، وإذا امتنع منه القصد انتفت النية، وإذا انتفت النية حينئذ انتفى التكليف، بمعنى أنه لا يصح منه عبادة البتة. إذن العقل والفهم، فهم الخطاب، هذان شرطان لابد من تحقق النوعين في من يصح توجه الخطاب إليه. قال إلا الصبي والساهي وذا الجنون. الصبي هذا الانتفاء ماذا؟ لانتفاء فهم الخطاب، وذا الجنون لانتفاء العقل. لكن هل كل صبي يكون غير مكلف؟ الصبي على مرتبتين، على مرتبتين، مميز وغير مميز. من ولادته إلى سن السابعة على الصحيح تحديد بالسن يعني تمامها، هذا غير مميز، وهذا محل وفاق أنه غير مخاطب مطلقا لا بالصلاة ولا بالصوم ولا بغيرها. وأما من تمت عنده السابعة إلى البلوغ هذا محل نزاع، محل نزاع، وجمهور أهل العلم على أنه غير مكلف للنص الوارد في ذلك. وإذا ورد النص حينئذ لاجتهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم عن الصبي حتى يحتلم، حتى يكبر، حتى يبلغ. إذن ثلاث روايات تفسر ماذا؟ أنه يرتفع عنه التكليف حتى يصل إلى مرحلة معينة، وبعد ذلك حينئذ نأتي بماذا؟ بالخطاب بالأمر والنهي. قال والساهي، الساهي اسم فاعل من السهوي، والسهو والذهول عن المعلوم أي الغفلة عنه، فيتنبه له بأدنى تنبيه. والسهو أخص من النسيان، النسيان أعم منه، لأن النسيان إذا حصلت معه الغفلة ودون العكس، فكل نسيان سهو ولا عكس. ومثل الساهي لعله أراد به ماذا؟ أراد به النائم والغافل أو المغمى عليه، هؤلاء كلهم في حيز واحد، حينئذ نقول هؤلاء غير مكلفين. وجاء النص كذلك رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم عن النائم حتى يستيقظ. حينئذ الساهي يراد به الناسي، ويراد به الغافل، ويراد به المغمى عليه، يراد به النائم إلى آخره، ونقول هؤلاء غير مكلفين، والنص يدل على ذلك. وذا الجنون ذا بالنصب كذلك يعني صاحب الجنون، لأنه من الأسماء الستة، ذا وذا الجنون معطوف على قوله إلا الصبي، هذا سكنه للوزن، وإلا الصبية هذا الأصل، والصبية كذلك، والساهي والساهية، وذا الجنون يعني صاحب الجنون. كلهم لم يدخلوا في ماذا؟ في خطاب الله تعالى، فهم غير مكلفين. والكافرون في الخطاب دخلوا، مفهوم قوله والمؤمنون في الخطاب، والمؤمنون فيما سبق، والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا، مفهوم المخالفة أن غير المؤمنين غير داخلين كذلك، لأن هذا وصف ورتب عليه حكم، والحكم إذا رتب على وصف دل على علية الحكم، علية الحكم أو ما منه الاشتقاق، كأنه قال والمؤمنون قد دخلوا في خطاب الله لإيمانهم. إذن غير المؤمنين غير داخلين، هل أمر كذلك؟ محل النزاع. فصرح بما يخالف هذا المفهوم فقال والكافرون في الخطاب دخلوا. إذن لماذا خصصت المؤمنين؟ لأنه محل وفاق. ولماذا خصصت الكافرين؟ لأن المفهوم هناك أنهم غير داخلين، فلابد من التنصيص، لابد من التنصيص. والكافرون في الخطاب دخلوا، والكافرون وهو عاقل قد يكون عاقلا أو لا، ويكون ذا فهم، إذن اجتمع فيه الشرطان. ونحن قلنا ماذا؟ عاقل، العقل وفهم الخطاب، شرطان لابد من تحققهما في المحكوم عليه، بمعنى أنه لا يكون مخاطبا بالأمر والنهي إلا إذا تحقق فيه العقل وفهم الخطاب. الكافر يكون كذلك، إذن جاء على الأصل، لأن الأدلة الدالة على أنه لابد من العقل عامة لم تفرق بين مؤمن ولا كافر، والأدلة الدالة على اعتبار فهم الخطاب كذلك عامة لم تفرق بين مؤمن وكافر، ودل ذلك على استواء الطرفين، على استواء الطرفين. وإنما يخصص الشرع أحيانا في بعض المواضع ذكر المتقين أو المؤمنين، وذلك لماذا؟ لا لكونه احترازا عن الكافرين، وإنما لكون الذي يعمل ويتقبل ويهتدي هم من اتصفوا بهذه الصفة. ولذلك قال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فقط دون غيرهم، لا، هدى للعالمين، هو كذلك نذيرا للعالمين. حينئذ نقول القرآن للجميع، بمعنى أنه يخاطب المؤمن ويخاطب الكافر، لكن لما كان المؤمن هو الذي يعمل ويسلم له كأنه اختص به، وأما الكافر لعناده وتمرده كأنه لم يخاطب به، وإلا الأصل أنه مخاطب به. والكافرون وهو العاقل الذي يفهم الخطاب، في الخطاب دخلوا ال للعهد الذكري هنا، يعني الذي سبق خطاب الله دخلوا، وهذا عند الإمام أحمد والشافعي لأنه جائز عقلا وقام دليله شرعا، يعني لا يمنع العقل أن يقال بني الإسلام على خمس، شهادتين، فلا بد من تحقق الشهادتين ثم بعد ذلك يأتي بالصلاة والصوم والحج إلى آخره. هذا يمنع العقل من هذا، أن نجعل الشروط مرتبة بعضها مقدم على آخر، فأنت مخاطب بهذه الخمس، بني الإسلام على خمس، ولا يتحقق الامتثال الكامل إلا بتحقق الامتثال الأول للشهادتين، العقل لا يمنع من ذلك. فقام دليله وهو جائز عقلا وقام دليله شرعا. أما الدليل العقلي فإنه لا يمتنع أن يقول الشارع بني الإسلام على خمس وأنتم مأمورون بجميعها وبتقديم شهادتين من جملتها، فتكون الشهادتان مأمورا بهما لنفسهما ولكونهما شرطا لغيرهما، كالمحدث. المحدث يخاطب بالصلاة أو لا؟ يخاطب بالصلاة، يعني يؤذن المؤذن، إذا أذن معناه دخل الوقت فخوطب بالصلاة. إذا كان كذلك وهو محدث قل له قم فصلي مباشرة، جواب لا، وإنما يجب عليه أن يتطهر ثم بعد ذلك يدخل بالصلاة. كونه على حدث هل يمنع من كونه مخاطبا بالصلاة؟ الجواب لا. كذلك الكافر كونه على كفره لا يمنع أن يخاطب بالصلاة والزكاة والصوم والحج، فهو مخاطب بها وبما لا تصح إلا بها. ولذلك قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، وإذا كان كذلك فجعل الشرط الأول الذي أو الركن الأول وهما الشهادتان شرطا في تحقق ما بعدهما. وأما الآيات فقد ورد في القرآن آيات عامة تدل على ذلك، قول تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الناس لفظ عام فيدخل فيه كل من صلح له اللفظ، إذا كان كذلك فالكافر داخل والمؤمن كذلك داخل، يا عبادي فاتقون عبادي. وقال وقيموا الصلاة، أقيموا الواو هذه للعموم، آتوا الزكاة الواو هذه للعموم، تفيد كل مخاطب، والكافر مخاطب قطعا، مخاطب به بالقرآن. وجاءوا لله على الناس حج البيت يا بني، كل ذلك يدل على ماذا؟ على أن هذا اللفظ عام فيشمل المؤمن والكافر. كذلك جاء قوله تعالى وواضح بين في قوله سبحانه الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا، قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا، هذه الآية تدل على ماذا؟ على أنهم يستحقون العذاب لكفرهم ويستحقون العذاب لكونهم وقعوا في محظور، وهو ماذا؟ صدوا عن سبيل الله، إذن هم مخاطبون بترك المنهيات. قال دخلوا في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوع، وذلك الإسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع، في سائر يعني في جميع، سائر بمعنى الجميع هنا، جار مجرور متعلق بقوله دخلوا، والكافرون في الخطاب خطاب الله تعالى، دخلوا في سائر الفروع يعني في جميع الفروع، الأوامر والنواهي والمندوبات والمكروهات، فكل واجب يخاطب به المؤمن فالكافر مثله، وكل محرم كبيرة من الكبائر أو دونها يخاطب به المؤمن فكذلك الكافر مثله ولا فرق البتة، في سائر الفروع للشريعة وهي التي لا تصح إلا بالإسلام، وفي الذي بدونه ممنوع، بدونه بدون ماذا؟ بدون الإسلام، بدون الإسلام، وفي الذي بدونه ممنوع، وذلك الذي بدونه ممنوع الإسلام والإيمان إجماعا، يعني شرط صحة العمل هو الإسلام، شرط صحة العمل الإسلام، فكل عبادة انتفى عنها هذا الشرط انتفت العبادة من أصلها، لأن لب العبادة هو الإخلاص، والإخلاص منتف في حق الكافر، حينئذ لا يمكن أن يتأتى بالعبادة البتة، وذلك الإسلام فالفروع فالتفريع تصحيحها أي تصحيح هذه الفروع بدونه بدون الإسلام ممنوع، وهذا محل وفاق أنه لا تصح العبادة إلا بماذا؟ إلا بالإسلام والإيمان، وهو محل وفاق. إذن خلاصة أن الحق هنا والصواب أن الكافر مخاطب بماذا؟ بالشريعة مطلقا، أصولها محل إجماع وفروعها المراد به الصلاة وما دونها. حينئذ هو مخاطب بهذه الصلوات والزكاة والصوم إلى آخره. يريد السؤال ما الفائدة؟ هو إذا أسلم لا يطلب منه القضاء، لا يطلب منه القضاء، لماذا؟ ها، الإسلام يجب ما قبله. النبي صلى الله عليه وسلم أسلم من أسلم ولم يأمره بقضاء الصلوات. الأمر بالقضاء يحتاج إلى أمر جديد، والأمر لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الجديد جاء، لابد من أمر جديد. فكل عبادة مؤقتة من صلاة وصوم ونحوها لا يصح بل لا يجوز قضاؤها إلا بنص، إلا بنص. فإذا دخل وقت الظهر ثم خرج وهو متعمد لتركها، هذا إن قلنا أنه لا يكفر، الصواب أنه يكفر، إن قلنا بأنه لا يكفر وخرج وقت صلاة الظهر، حينئذ لا يشرع له أن يصلي الظهر بعد خروجها إلا بدليل شرعي، وليس عندنا دليل البتة، ليس عندنا دليل البتة، حينئذ لا قضاء. لماذا؟ لأن الأمر الأول انتهى امتثاله، لأن الله تعالى ما أمر بصلاة مطلقة، وإنما أمر بصلاة معينة، معينة من حيث الوقت، ومعينة من حيث المكان، ومعينة من حيث الفعل والصفة. فإذا كان كذلك فالوقت جزء منها، وإذا كان كذلك حينئذ نقول إخراجه عن وقتها يحتاج إلى دليل يدل على أن الوقت الثاني مساو للوقت الأول، وليس ثم دليل. وأما من قاس هذا على ذاك فقد قاس شيئا على شيء دون علة جامعة، لأن الله تعالى إنما حدد الوقت ابتداء وانتهاء لعلة، ما هي؟ الله أعلم بها. كذلك من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا وقت صلاة الفجر، ما الحكمة في تحديد هذا الوقت؟ لماذا لا يكون قبل الفجر بساعة وبعد طلوع الشمس بساعة؟ الله أعلم بها. إذن العلة غير مدركة. قياس ما بعد طلوع الشمس على ما قبله حينئذ يحتاج إلى علة جامعة بالحكم، وليس ثم علة. وأما الأمر السابق أقيم الصلاة، هذا أمر بصلاة في وقتها، وأما إذا فعل الصلاة بعد خروج وقتها هذه الصلاة داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لأنها ليست مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاء بصلاة معينة لها ابتداء وانتهاء. وقل ذلك بشأن ماذا؟ الصوم. من أفطر بلا عذر لا يقضي، لا يشرع له القضاء، ولو صام 1000 يوم لا يجزئه البتة. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى دليل يدل على قضاء. وأما كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام في وقته، ثم أباح الصوم لأناس معينين لعذر معين، أما الذي يتعمد فلم يبح الله تعالى له الفطرة. إذن لا يطالب بماذا؟ بالقضاء. إذن ما الفائدة أن نقول مكلف؟ نقول الفائدة أخروية، فائدة أخروية، وهو أنه يزداد على الآية السابقة، الذين كفروا وصدوا عن سبيل زدناهم عذابا، زدناهم عذابا فوق العذاب. أي عذاب؟ عذاب الكفر. فالكفر له عذاب خاص، وترك الصلاة له عذاب خاص، وترك الزكاة له عذاب خاص، وقل ذلك بسائر الواجبات والمنهيات. حينئذ كلما ترك واجبا عذب لذلك الواجب، مع التعذيب على ترك الإيمان والإسلام، لأن الإسلام يعتبر من الواجبات والأصول. ولذلك قال تعالى والذين لا يدعون الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، 3 أشياء، الأول مقابل لأي شيء؟ للشرك، والثاني والثالث معصيتان كبيرتان. ثم قال ومن يفعل ذلك، ما هو؟ التلبس بالدعاء، والتلبس بالقتل بغير حق، والزنا. من يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف المضاعف على أي شيء؟ على قتل النفس وعلى الشرك، هذا له عذاب، هو كافر، على قتل النفس بغير حق وعلى الزنا. إذن هذا نص واضح بين. ولذلك حكى بعضهم أن السلف قد أجمعوا على أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، لأن النصوص واضحة بينة، فإذا كان كذلك فلا يجوز العدول عن ظاهر النص البتة. وهذا كما قلت لكم فيما سبق أن ثم خلافا يذكر عند المتأخرين لا أصل له، كثير من المسائل الخلافية التي تذكر لا أصل لها، وقد يكون حتى عند بعض الكبار. ومن ذلك تارك الصلاة بلا عذر عمدا، هذا إجماع الصحابة على أنه كافر مرتد، وعشر عن الصحابة صح عنهم كما قال ابن حزم غيره أن من لم يصلي فهو كافر، هكذا. وحكى عبد الله بن الشقيق اجمع الصحابه على ذلك، هو كافر. الخلاف الحادث الذي حصل هذا خلاف حادث، نحكم بانه حادث. لماذا قال مالك؟ لماذا قال احمد؟ لست مكلفا بالجواب عن ذلك، انا مكلف بماذا؟ باتباع الكتاب والسنه. فدل الكتاب والسنه واجماع الصحابه على ان من ترك الصلاه فهو كافر. لماذا قال بعض الائمه؟ يبحث عن العله في ذلك، اعتذر لهم، لكن لسنا مكلفين الا باتباع الدليل فحسب. ثم قال رحمه الله تعالى: باب العام. والله اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.